جرت في يوم الرابع عشر الأربعاء حفلة النقل لرسالة التهنئة المرسلة من اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري إلى كل من أفراد الطبقة العاملة والإداريين في مؤسسة سنتون المتحدة للإسمنت والعلماء والإداريين في معهد العلوم والتكنولوجيا المعلوماتية التابعة لأكاديمية الدولة للعلوم والذين يحرزون نجاحا في معركة 100 يوم من الإخلاص. حضرهم المعنيون والمشتغلون في الوحدتين المذكورتين. قدرت اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري في رسالة تهنئتها عاليا نجاحا مفتخرا أحرزه أفراد طبقة العاملة والإداريون في مؤسسة سنتون المتحدة للإسمنت والعلماء والإداريون في معهد العلوم والتكنولوجيا المعلوماتية التابعة لأكاديمية الدولة للعلوم والذين يتقدمون في معركة 100 يوم مفعمين بثقة بالنصر اعتصاما قلبيا بقرار مؤتمر الحزب السابع. ألقت فيهما كلمات العزم وأكررت صيغة رسالة العزم. هذا وجرت نفس اليوم حفلة النقل لرسالة التهنئة الموجهة من اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري إلى الشقيلة الزراعيين والإداريين في مزرعة سامجيغان التعاونية لقضاء تيريون والذين يطلقون عاليا صوت النصر من زيادة إنتاج الحبوب في معركة 100 يوم من الإخلاص بقدرة روح الاعتماد على النفس والتعزيز الذاتي وذلك في عين المكان.